هذا السائل عن طريق الشبكة لموقع ميراث الأنبياء، يقول السائل من هولندا: السلام عليكم، أصيبت زوجتي بنوع من الجنود، حصل لي تعب بسبب ذلك، كانت لا تنام إلا القليل، تحرص أن تهرب من البيت، وبعد فترة طلقتها، ولا أدري هل يقع الطلاق على امرأة مجنونة؟ ثم نظرت في تفسير ابن كثير في آيات الطلاق من سورة البقرة، فظهر لي أن الطلاق يعتد به فإن راجع الرجل امرأته قبل انتهاء العدة، وكنت أعتقد أن الطلقة تحسب إذا انتهت العدة وما قبل الانتهاء لا يحسب، فتبين لي أن هذا منسوخ. فعلى هذا فقد طلقت زوجتي مرتين من قبل فيما أذكر، فهذه هي الثالثة حال كونها مجنونة ولا زالت إلى الآن مريضة، هل يحسب طلاق المجنونة؟ وهل هو الطلاق البائن الذي تبين لي بعد النظر في التفسير ماذا علي الآن مع أنني في حزن بسبب مرضها؟ نرجو الإجابة، بارك الله فيك. أولا لسنا مخولين في مسائل الطلاق، ولكن أقترح عليك أن تكتب سؤالك إلى دار الإفتاء وتبين فيها حالات زوجتك من جهة الطهر والحيض والنفاس عند كل طلقة. أما على مذهب الجمهور فطلاقك واقع بلا إشكال، الذين يرون وقوع الطلاق البدعي لأنه تكرر منك 3 مرات، لكن إذا أردت التأكد ولعلك تجد فتوى أخرى عن طريق كبار العلماء، وربما يعني إذا شرحت الحالة كاملا فقد ترجع إليك بحسب ما يرونه حفظهم الله. أما أنا مع الجمهور في أن طلاقك يقع لا محالة، لكن أقول لا تأخذ فتواي هذه مسلمة، إنما اكتب جوابك مفصلا، سؤالك مفصلا، وأرسله إلى اللجنة الدائمة للإفتاء. وأيضا أقترح عليك أن تبين هل المرأة حائض أم طاهر، وهل هي أم حامل، هل بها حمل عند وقوع الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث، هل هي حائض عند وقوع الطلاق الأول أو الثاني أو الثالث، هل هي في طهر قد جامعتها فيه عندما حصل الطلاق الأول الثاني أو الثالث أم لا. فصل هذا واكتبه إلى اللجنة الدائمة للإفتاء، وفقك الله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الدجال من بني آدم؟ لا شك أنهم بني آدم، نعم. يقول السائل: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم الدجال؟ لم يره، لكنه أخبر عنه ثم وضح أكثر بعد حديث يعني الجساسة، نعم. أحسن الله إليكم. تناقل البعض رسائل عن طريق الجوال، مفاده على ما أذكر أن من علامات الساعة سقوط 7 من زعماء العرب، فهل هذا صحيح؟ هذا هراء. وهنا أنبه الإخوة عن والأخوات بالذات، هناك رسائل كثيرة ترسل عبر الجوالات وعبر الواتساب ونحو ذلك، فيها دجل وفيها خرافات وفيها أحاديث موضوعة ومكذوبة وفيها أدعية منتحلة. وقد أفتى علماؤنا بأن تخصيص هذه الأشياء أنها بدعة. إذا أردت أن تذكر أخاك بحديث فلا تربطه بوقت ولا بزمن، وليكن حديثا صحيحا أو حسنا. وأما الإفراط في التعامل مع هذه الرسائل، وبعضهم يقول من لم يرسلها فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وبعضهم يقول الذي يرسلها يحصل له كيت وكيت من الكرامات، هذا كله دجل وسفة. العلم لا يؤخذ من الجوالات يا عبد الله. نعم ده. وفقنا الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.